على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 27 من شهر محرم للعام 1436 من الهجرة، 20 من شهر نوفمبر تشرين الثاني للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 129 من منتهى الطرب. نلتقي على هندسة الهواء معي زميلي حسام فاروق. بداية برحب بأصدقاء انضموا لصفحة منتهى الطرب، الأستاذ رشدي أباظة، الدكتور مهدي يوسف، الأستاذ عبدو، الأستاذ أحمد حسام، الأستاذة ندى محمد جوسي، محمد سعد، الأستاذ إبراهيم زهرة اللوتس، وأستاذ رشا مجدي، الأستاذ حمدي هيكل. بأسعد بصحبة أصدقائي الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، دكتور مهندس بشير، الأستاذ عيسى الخزامي، والأستاذ مصطفى خميس. العناصر اللي أو مرت علينا ذكرها خلال هذا الأسبوع هيكون الشاعر محمد الشهاوي، الموسيقار الكبير حسين جنيد، حقبة من تاريخ السودان مرت علينا هيكون معانا، وفي البداية مع احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني 44. أول أمس الثلاثاء 18 نوفمبر احتفلت سلطنة عمان بالعيد الوطني 44، ذكرى ميلاد النهضة العمانية الحديثة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. اخترت في البداية الفقرات اللي هتكون معانا، يمكن كنت أناني فيها نوعا ما. كتير الأغاني المتواجدة في مكتبة الإذاعة بتتغنى بعمان، لكن الفقرة اللي حنسمعها أنا احترت فيها، يعني أحيانا بيغيب عني المؤلف والملحن وأحيانا اسم المطرب، فيمكن بعرضها لحضراتكم النهاردة كي نتشارك في معرفة المعلومة الصحيحة. البداية فايدة كامل ونشيد عمان اللي عندي إنها تسجلت يوم 5 أغسطس عام 1959، وجيز التسجيل للإذاعة يوم 6 أغسطس من ذات العام. المؤلف والملحن لنا حوار فيهم على صفحة منتهى الطرب. فايدة كامل ونشيد عمان. بلادي فدتك حياة الأباء، فإن الفداء حياة الأباء. ويبلي الغمم. حق الجهاد وطود أشم سماوى على فوق هام السماء فكان المنارة وكان العلم. تخطم من دونه العاديات ويهزأ بالهول مهما دهم. فايدة كامل ونشيد عمان. اتسجلت الأغنية يوم 5 أغسطس عام 1959 وجيزت للإذاعة يوم 6 أغسطس من ذات العام. ما زلنا مع احتفائنا بسلطنة عمان والعيد الوطني 44. هنا بقى اللي بفتقده اسم المطرب، ياريت إخواننا في عمان أستاذ حسن الملا لو حضرتك تعرف تفيدنا. المعلومة اللي عندي الاسم الأولاني عبد الله، عبد الله ايه، انا مش عايز اخمن الاسم الثاني، فحد من اخواننا يواليني بالاسم الصحيح. عبد الله ونشيد عماننا ايماننا حب الوطن شعارنا. واحده من ضمن مجموعه اغنيات اتنقلت على شرائط اذاعه يوم 27 ابريل عام 1985. عبد الله ونشيد عماننا. يا أشد عمان في قلوبنا يا أرضنا نحن الفدا كلما صح الندى يا رائدا عشت لنا قابوسنا قابوس جيت بالمنى فوق السماء على منى قابوس جيت بالمنى فوق السماء على منى قابوس جيت بالمنى فوق السماء على منى تعيش يا سلطاننا سلطاننا نشيد عماننا كانت من غناء المطرب عبد الله. يمكن تحاشيت يا دكتور مروان اني حتى اذكر انه المطرب العماني عبد الله لانه خشيت انه ما يكونش عماني. فاخواتنا في عمان ممكن حد يفيدنا باسم الاسم الصحيح للمطرب. نشيد عماننا اتنقلت على شريط اذاعه يوم 27 ابريل عام 1985. ايضا ما زلنا في هذه الذكرى وتحت ظلالها هنستمع للمطربة سلوى. حقيقة مش عارف هي سلوى سعيد أو حد تاني، فبرضو ممكن يكون لينا حوار على صفحة منتهى الطرب. سلوى وسنة 70، واحدة من ضمن عدة أغنيات عربية وردت من عمان لإذاعة صوت العرب وتسجلت على شريط يوم 9 مايو عام 1977. سلوى وسنة 70. عمران المطربة سلوى وأغنية سنة السبعين واحدة من ضمن عدة أغنيات عربية وردت من الأردن لإذاعة صوت العرب وتسجلت يوم 9 مايو عام 1977. على صفحة منتهى طرب برحب بأصدقائي الكرام الأستاذ مصطفى الحداد، الفنان الأستاذ حسن فرج، الأستاذ محمود عبد العزيز، الدكتور أحمد أبو كارم، أستاذ محمد من سوهاج، دكتور مروان منصور، الأستاذ الدكتور راضي حامد، أستاذ محمد الشرشابي، أستاذي الشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد، الأخت منى الإمام، أستاذة هند أحمد عاشور، الأستاذ محمود عياد بأشكرك، ودكتور مهندس ماهر العابد، لا عليك دكتور حصل خير، مفيش خلاف إن شاء الله. برحب بانضمام الأساتذة أستاذ سيد سند، الأستاذ حسين فرج، الأستاذ كريم المصري لصفحة منتهى الطرب، وبرحب بصديق العزيز الأستاذ الكاتب والناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي. أيضا لا يفوتني أني أرحب بالأستاذ عيسى متري، أهلا بك أستاذ عيسى. حقبة من تاريخ السودان مرت علينا ذكرها هذا الأسبوع، وأعني بها ثورة 17 نوفمبر عام 1958 بقيادة الفريق إبراهيم عبود اللي تولى السلطة بعد تفاقم الخلافات بين الأحزاب السودانية داخل نفسها وفيما بينها. نسمع عائشة الفلاتية وأغنية السودان وطننا ومسقط راس جددنا. الأغنية تسجلت يوم 17 ديسمبر عام 1999. أحبابنا وأهلنا فاطمة ركشة شبابنا نار الحرب حية. مبهاب المعارك بروح بالروهانية، لبهاب المعارك بجود بالروهانية. المطربة السودانية عائشة الفلاتية وأغنية السودان وطننا ومسقط راس جدودنا، سجلت يوم 17 ديسمبر عام 1999. عائشة الفلاتية أول مرة أسمع هذا الاسم كان من خلال تسجيل استمعت إليه بصوت المرحوم عبد الحليم حافظ وهو بيذكر أنها من كبار المطربات السودانيات. على صفحة منتهى الطرب أرحب بصديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، أهلا بك. شكرا جزيلا أستاذة هند أحمد عاشور. الأستاذ جبري دمرة، يا أستاذ جبري من فترة كبيرة حضرتك غبت عننا، من أيام ما طلبت أغنية عمال مصانع أبو زعبل وأنا لم أرى لك تعليقا، أهلا بيك. رجع ومعها معلومة لينا، أغنية سنة السبعين أو سنة السبعين من غناء المطربة الأردنية سلوى العاص واسمها الحقيقي نوال عجاوي، والأغنية من كلمات وألحان الملحن جميل العاص. أشكرك أستاذ جبري دمرة. هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى رحيل الشاعر محمد الشهاوي اللي رحل عنا يوم 17 نوفمبر عام 1988. شاعر كبير أستاذ بشير عياد يفيدني في الموضوع ده، أنا سمعت أو أعرف أنه فيه الشاعر محمد الشهاوي، وفي عندنا شاعر حاليا اللي بنحي ذكراه محمد الشهاوي، أكيد طبعا مختلفين. اللي رحل عنا يوم 17 نوفمبر 1988، كان بيشتغل في التلفزيون حتى وصل لمنصب درجة وكيل وزارة وطلع على المعاش. رحل عنا 17 نوفمبر 1988، أكيد بيختلف عن الشاعر محمد الشهاوي. الشاعر محمد الشهاوي يمكن من أبرز ما كتب من فوق سبع سماوات للمطربة أحلام، مشرق النور للشيخ سيد النقشبندي، نعمك كتير للفنانة شهرزاد، بشوفك يا ربي أحمد السنباطي، يا بركة رمضان خليكي في الدار محمد رشدي، في البدرية أحمد سامي، كل يوم بنزيد صلابة فايدة كامل، زوجي العزيز نجاح سلام، وغيرها من أغنيات كتير. حنحيي ذكراه ونبدأ بالمجموعة، نسمع المجموعة في كلمات محمد الشهاوي وألحان دكتور يوسف شوقي اللي بتمر علينا ذكراه اليوم 20 نوفمبر 1987، كان رحيل الموسيقار دكتور يوسف شوقي. نسمع المجموعة في نشيد ملء عيني، النشيد سجل يوم 27 يناير عام 1968 ولم يجز للإذاعة، أعيد التسجيل مرة تانية يوم 20 يوليو عام 1969. اللي حنستمع إليه الآن اللي هو الذي لم يجز للإذاعة، اللي تسجل يوم 27 يناير 1968، مع المجموعة ونشيد ملء عيني. بالبعيني بالبسمعي كبرياء، بالبرع ما في شموخ وهباء فوق أرضي قد حبى فجر عمري والصبا يتحدى كل أهوال الزمن في دمي نبض قوي في يدي عزم عتي يصرع الأحداث مهما الخط جن بالدم الحر بروحي يا وطن سوف أمحو كل آثار المحن يا وطن يا وطن حاضري أنت ولي أنت الغد والغد المأمول تبنيه اليد حاضري أنت ولي أنت الغد والغد المأمول تبنيه اليد بيدي حطمت قيدا ليقيني صمت عهدك بالدم الحر بروحي يا وطن في دمي نبض قوي في يدي عزم عتي يصرع الأحداث مهما الخط زن بالدم الحر بروحي يا وطن سوف أمحو كل آثار المحن يا وطن يا وطن المجموعة ونشيد ملء عيني من شعر محمد الشهاوي لحن دكتور يوسف شوقي وأغنية جمعت بين مناسبتين مع اللون العاطفي الفنان محمد أنديل وكلمات محمد الشهاوي لحن فتح حجازي وأغنية تحت عين الشمس الأغنية اتنقلت على شرائط إذاعة يوم 30 نوفمبر عام 1971 واللي صعب يهون يا بلدي يا بلدي يا بلدي كل شدة راح تعدي راح تعدي والكفاح المر حكتب غنوتي تحت عين الشمس فارد فارد خطوتي خطوتي تحت عين الشمس بكتب للخلود قصة الشعب اللي قام زي القدر تحت عين الشمس بكتب للخلود قصة الشعب اللي قام زي القدر كم شهيد ما يهمناش مليون شهيد مليون شهيد بالإرادة الحرة بندوس الخطر كم شهيد ما يهمناش مليون شهيد مليون شهيد بالإرادة الحرة بندوس الخطر والمدافع زي أغصان الزيتون ظل تحمي المجد والعز الفصول والمدافع زي أغصان الزيتون ظل تحمي المجد والعز الفصول واللي صعب يهون يا بلدي يا بلدي يا بلدي كل شدة راح تعدي راح تعدي والكفاح المر حكتب غنوتي تحت عين الشمس فارد فارد خطوتي خطوتي تحت عين الشمس فارد فارد فارد خطوتي والطريق النصر عارف عارف عارف سكتي وجدتي كل صعب يهون يا بلدي يا بلدي يا بلدي كل شدة راح تعدي راح تعدي والكفاح المر حد بغنوتي تحت عين الشمس فارق فارق خطوتي خطوتي مستحيل يبقى على أرضك دخيل كل ما شمسك بالعزيمة منورة مستحيل يبقى على أرضك دخيل مستحيل كل ما شمسك بالعزيمة منورة بالنضال حنقصر الليل الطويل بالصمود حنصون بلادنا الظاهرة بالنضال حنقصر الليل الطويل بالصمود حنصون بلادنا الطاهرة كل ما بنمجد شبابك بالكفاح بالكفاح كل ما بنشق الليالي للصباح للصباح كل ما بنمجد شبابك بالكفاح بالكفاح كل ما بنشق الليالي للصباح للصباح كل صعب يهون يا بلدي يا بلدي يا بلدي كل شدة راح تعدي راح تعدي والكفاح المر حتى بغنوتي تحت عين الشمس فارق فارق خطوتي خطوتي تحت عين الشمس فارق فارق فارق خطوتي والطريق النصر عارف عارف عارف سكتي كل صعب يهون يا بلدي يا بلدي يا بلدي كل شدة راح تعدي راح تعدي والكفاح المر حد بغنوتي تحت عين الشمس فارد فارد خطوتي خطوتي محمد أنديل وأغنية تحت عين الشمس من كلمات محمد الشهاوي ومن ألحان فتحي حجازي. إلى اللون الشعبي فاطمة عيد وكلمات محمد الشهاوي ولحن منير الوسيمي وأغنية مشهورة جدا يمكن بتعدي علينا وما كناش نعرف اسم المؤلف بتاعها حسنين ومحمدين هنستمع إليها من حفل أقيم بنادي الترسانة يوم الحد 8 مايو عام 1983 قصبوا الافراح شهور وتاني ولد جابوه فرحوا يا دوب سيبوه والولد جابوه قصبوا الافراح شهور وتاني ولد جابوه فرحوا يا دوب سيبوه وتالت ولد ما زاد الفرحان يومين ورابع ولد معاك يفرح القلبين وتالت ولد ما زاد الفرحان يومين ورابع ولد معاك يفرح القلبين بص وشوفهم يا مول حسن ومحمد بص وشوفهم يا مول حسن ومحمد واه يا بول يا بو يا بو يا سبع ولد الاثنين صباحت حياتهم وين حسنين ومرت يا بوي صباحهم عدم يا بوي حسنين ومرت يا بوي صباحهم عدم يا بوي بص وشوفهم يا بوي حسنين ومرته يا بوي بص وشوفهم يا بوي حسن ومرته يا بوي واه يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي لكن محمد بالعقل قال يا خال الولد يكفى اتنين ويعيش عن العال لكن محمد بالعقل قال يا خال الولد يكفى اتنين ويعيش عن العال ومرته عقل وزين قالت كفاية اتنين ومرته عقل وزين قالت كفاية اتنين وديكهم شايفين الاثنين فاطمة عيد وأغنية حسنين ومحمدين كتبها الشاعر الراحل محمد الشهاوي ومن ألحان منير الوسيمي استمعنا إليها من حفل اللي أقيم بنادي الترسانة يوم الأحد 8 مايو عام 1983 إلى أغنية الدراما أمين الهنيدي والتسجيل الماستر لحلقات خماسية قلب الطيب حنسمع النهاية بس عشان الوقت فنسمع نهاية حلقات خماسية قلب الطيب اللي كتبها محمد الشهاوي كتب الأغاني محمد الشهاوي واللحن لمختار السيد وكانت من إخراج الأستاذ أحمد أبو زيد تسجلت في 28 أبريل عام 1980 والغناء لأمين الهنيدي أنا محقود أنا قصدي أخلص وأديكم قطعت هدومي زي المثل الشعبي ما قالها أو كلامكم زود لي همومي مهما هيحصل عمري ما حندم وحقدم ليكم خدماتي وأديني اتعلمت معاكم أعظم حكمة من غلطاتي يا أهل الخير عالخير خليكم ووعوا لغيره في يوم تنحازه وأنا هعمل دايما زيكم وأنا هعمل دايما زيكم وأدي العيش دغري الخبازه أمين الهنيدي ونهاية حلقات خماسية قلب الطيب اللي كتب الأغاني محمد الشهاوي اللحن لمختار السيد إخراج أحمد أبو زيد تسجيل في 28 أبريل عام 1980 وتنوه اللجنة بجودة تعبير اللحن دي كانت ملاحظة مكتوبة على صفحة منتهى الطرب برحب بالأستاذ عبد الرحمن السواح. الأستاذ عاصم من المغرب حاضر، مش ناسي والله، بس مشكلة الوقت حاضر. أشكرك أستاذ محمد الشرشابي، بنكتفي بهذه الفقرات عن الشاعر محمد الشهاوي ومعلومات عنه عليه رحمة الله. الشاعر محمد الشهاوي كتبها أصدقائي على صفحة منتهى الطرب. شكرا أستاذ مصطفى الحداد، دكتور مروان منصور، والأستاذ محمد محمود. أستاذ مصطفى خميس كتب على صفحة منتهى الطرب عماننا إيماننا، كانت من غناء المطرب العماني الراحل عبد الله الصفراوي. ألف شكر أستاذ مصطفى، هكذا يكون التواصل والتكامل. ألف شكر. ما تبقى من هذه الحلقة مخصص للراحل حسين جنيد اللي مرت علينا ذكرى رحيله هذه الأيام. رحل يوم 14 نوفمبر عام 1990. في البداية تعالوا نستمع إلى المونولوج الفنانة لبلبة اللي عد علينا أيضا ميلادها يوم 14 نوفمبر، وأغنية جمعت بين مناسبتين. لبلبة هو مونولوج إلى اليمين در من كلمات فتحي أورا من ألحان حسين جنيد. التسجيل كان يوم 16 مارس عام 1962، وعيد التسجيل مرة تانية يوم 6 أبريل. لبلبة هو مونولوج إلى اليمين در. الحلو قف قف قف إلى اليمين إلى اليسار إلى الأمام نظر لف سم قف قف قف قف لبلبة ومونولوج إلى اليمين در التزاما بوعد للأستاذ مصطفى الحداد بإذاعة أغاني نادية فهمي مطربة الراحلة كلما سنحت فرصة. فقرة التالية: يوم 14 و17 يوليو عام 1955 كان الراحل حسين جنيد سجل ربع ساعة من ألحانه بأصوات كارم محمود غنى كان أجمل عيد، مديحة عبد الحليم غنت كان ويايا، ونادية فهمي قلبي مشغول بك ليه. نسمع نادية فهمي وقلبي مشغول بك ليه، الأغنية كتبها مصطفى عبد الرحمن ومن ألحان حسين جنيد. Thank you. نادية فهمي وأغنية قلبي مشغول بك ليه، الأغنية كتبها مصطفى عبد الرحمن ومن ألحان حسين جنيد. نأتي لأغنية الأفراح ومن أعمال حسين جنيد وكلمات مصطفى عبد الرحمن. نستمع إلى شهرزاد وأغنية يا قمر هل بنور علينا. الأغنية أجيزت للإذاعة يوم 30 يناير عام 1961. Thank you. شهرزاد وأغنية يا قمر هل بنور علينا، الأغنية من ألحان حسين جنيد ومن كلمات مصطفى عبد الرحمن. وقتنا يسمح بأغنية كمان. في 21 و 25 ديسمبر عام 1953 سجل حسين جنيد مجموعة من الأغنيات على شريط إذاعي واحد، حورية حسن، أغنية ينفسر الأحلام، عبد الحليم حافظ بتقول لي إيه خلاني أحبك، سيد إسماعيل حقك عليا، بيرلانتي عايزني أصرحك، وأغنية مديحة عبد الحليم الحب مين يقدر يداريه. الأغنية من كلمة عبد العزيز سلام من تلحين حسين جنيد. مين يقدر يدري؟ مين؟ مديحة عبد الحليم وأغنية الحب مين يقدر يدريه، الأغنية من كلمات عبد العزيز سلام من تلحين حسين جنيد. وبها نختتم هذه الباقة اللي كانت لمسة وفاء لروح الموسيقار الكبير حسين جنيد عليه رحمة الله. يمكن أغنية مديحة عبد الحليم بتفكرني بأغنية رؤية المطربة الإسكندرانية اللي أذعناها في حلقة الطلبات، الحلقة رقم كام يا أستاذ مصطفى؟ على اي حال اشكر اصدقائي الاستاذه لوجي احمد، شكرا يا استاذ محمود محمد بن سوهاج مهندس خالد عروق، اشكرك استاذ محمود ايوب على تعليقك، واهلا بالاستاذ الغالي الاستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبه. استاذ محمد الشرشابي كان لي تعليق: لقد ادمنت هذا البرنامج لدرجه اني خايف يدخلوه جدول. أولا احنا نسعد بهذا الإدمان لو كان من النوع ده يا أستاذ محمد، وفخور بانضمام حضرتك لصفحة منتهى الطرب. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لمن شاركنا الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب، شكرا حسام فاروق، نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفني.